بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الكلام على حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق الكلام على الإيمان بالله، تؤمن بالله وملائكته. الثالث وكتبه، جمع كتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد هنا الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. حجة عليهم، أنزلها الله عز وجل رحمة بهم وهداية لهم. والإيمان بالكتب لا بد فيه من أمور، يعني الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بأن هذه الكتب نزلت من عند الله عز وجل، فنؤمن أن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل. ثانيا نؤمن أيضا بأن الله عز وجل أنزل مع كل رسول كتابا، فكل رسول أنزل الله معه كتاب. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولكن الذي نعلمه من هذه الكتب بأعيانه هي كم؟ خمسة: التوراة، وهي التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وثانيا الإنجيل، أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام وهو مصدق للتوراة ومتمم له. قال الله تبارك وتعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الثالث الزبور، آتاه الله عز وجل داود عليه الصلاة والسلام: وآتينا داود زبورا. الرابع صحف إبراهيم وموسى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والخامس القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه دون سائر الكتب. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من الإيمان بالكتب أيضا العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها. فما لم ينسخ من هذه الكتب فإننا نعمل به. مثل ماذا؟ القرآن، نحن فقط من القرآن. لكن ما جاء في الكتب السابقة، يعني ما ورد في الكتب السابقة، فينقسم إلى قسمين. أولا ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح. والثاني ما نقلوه هم، يعني ما نقله أهل الكتاب بنو إسرائيل، فهذا له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه، أن يشهد الشرع بكذبه، يعني يرد الشرع بأن هذا الذي نقلوه كذب ولا يصح، فيجب تكذيبه ورده. والثاني أن يشهد شرعنا بصدقه فنقبله، لا لأنهم نقلوه ولكن لأن شرعنا صدقه. والثالث ما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا فهذا يتوقف فيه حتى يتبين هل هو حق أو ليس بحق. من الإيمان بالكتب أيضا تصديق ما صح منها من الأخبار، كأخبار القرآن، فيجب أن نصدق بجميع ما جاء فيها من الأخبار، يعني مما صح. هذا الثالث، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، والله عز وجل أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل، وما من أمة إلا أرسل الله عز وجل رسولا فيها. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحتى لا يكون هناك حجة بالنسبة للرسل بالنسبة للبشر، أرسل الله عز وجل الرسل. والمراد بالرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأول الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأفضل الرسل أفضلهم أولو العزم، وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا في سورة الأحزاب. وفي سورة الشورى قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضل هؤلاء الخمسة أولي العزم أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أنا سيد ولد آدم، أو أنا سيد الناس يوم القيامة. وكذلك أيضا ما يدل على فضله أن الأنبياء في ليلة الإسراء صلوا خلفه، ولا يقدم للإمامة إلا ما هو أفضل. وقد وصف الله عز وجل الأنبياء والرسل بكمال العبودية. الأنبياء والرسل عباد لله عز وجل، ليس لهم شيء من خصائص الألوهية ولا من خصائص الربوبية، ولذلك وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف وهو العبودية في أعلى المقامات. فقال عن نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. وقال في عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وغيره. سبحان الذي وفي النبي عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى آخره. إذن أعظم وصف وصف به هو ماذا؟ العبودية. الإيمان بالرسل يتضمن أمورا أربعة. أولا أن نؤمن بأن رسالتهم من عند الله عز وجل حقا، وأنهم مرسلون منه. فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برسول يقول هذا فلان من الرسل ليس رسولا، فقد كفر بالجميع. ولذلك قال الله عز وجل في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا نوح. فمعنى ذلك أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. ثانيا وعليه فالنصارى الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم في الواقع هم مكذبون للمسيح عيسى بن مريم، ولا سيما وأنه قد بشر به. إذن كفرهم من القرآن، كفرهم بالنسبة لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول أنهم كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يمكن، لاحظوا يا أخوان، لا يمكن لنصراني ولا يهودي أن يقر بالنسبة لدين الإسلام بأن الرسول عليه الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لا يقرون إطلاقا، يعتبرونه رجلا يعني من الرجال أو حكيم، هذا العقلاء منهم. فلا يمكن لنصراني أو يهودي أن يقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقر أنه رسول إطلاقا. ثانيا أيضا لا يقرون بأن الدين الإسلامي دين إلهي، يقول دين لكنه ليس من عند الله، وهذا إنكار لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنكار أيضا لأي شيء للدين الإسلامي. طيب، ثانيا من الإيمان بالرسل، إذا أن نؤمن بالرسل، نؤمن بأن جميع الرسل من عند الله. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه من هؤلاء الرسل، فنؤمن بمن علمنا اسمه. والأنبياء المذكورون في القرآن عددهم كم؟ 25 نبيا. الأنبياء المذكورون في القرآن 25 نبيا، من هم؟ يلا بأنبياء على التفضيل في تلك حجتنا منهم. أنت بك تصير تسعف تجبر هالكسور اللي بالبيت. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر وهم انكسر البيت. ترى الشعر أوزان، كسرت البيت الأول وكسرت البيت الثاني، يعني يبينك مثل ما تصير تسعف تمشي وتجبر معك. في تلك حجتنا حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد علموا. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. يلا عطنا. إدريس هود صالح. ما هو مشكلة بس غلط. إدريس هود إدريس هود. كذينا من إدريس هود أتكرر أجيب اللي بعده. طيب إدريس هود صالح. شعيب. ذنوني. جيب البيت. أنا ما قلت أنت حولت البيت الآن من بيت الشعر إلى نثر. حتم على كل للتكليف معرفة بأنبياء بالتفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر يبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم وكذا. إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. نعم، نعيد لكم. يقول حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد علموا، ويجوز على التفصيل. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فهؤلاء الأنبياء يعني ما ذكر في القرآن من الأنبياء 25. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، يعني ثمانية عشر نبيا ذكروا في سورة الأنعام في قوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء كم؟ 18. يبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار الرسول عليه الصلاة والسلام قد ختموا. وذو الكفل قيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح. وابن جرير الطبري رحمه الله توقف في هذا. أيضا من الإيمان بالرسل تصديق ما صح من أخبارهم، فما أخبروا به مما صح عنهم نصدقه. أيضا من الإيمان بالرسل العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإيماننا بالرسل من الرسل له ثمرات جليلة، منها أولا أن نعلم رحمة الله عز وجل بخلقه حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراطه المستقيم ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن هؤلاء الرسل بينوا للناس الطريق إلى الله عز وجل. ثانيا أيضا أن نشكر نعمة الله عز وجل على إرسالهم. ومن الثمرات التي نستفيدها من الإيمان بالرسل محبتهم وتعظيمهم والثناء عليهم، لأنهم أعني الرسل رسل من عند الله، قاموا بتبليغ شرع الله عز وجل، وهذا من منة الله عز وجل عليهم، فلولا ما فيهم من المزية والفضل لما خصهم الله عز وجل بهذه الرسالة. ولذلك لما قال أعداء الرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولذلك النبوة أو الرسالة مرتبة عظيمة. قال السفاريني رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. لا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. فليست تنال بالكسب والفتوة، يعني إنسان يتعلم ويكون نبيا أو وراثة، لا، إنما هي فضل من الله. الله يصطفي من يشاء من رسله، فمن شاء الله عز وجل اصطفاه، ومن لم يشاء لم يصطفه. نعم. إيش؟ لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. يقول: ألا يتضمن تعريف الإيمان بالتصديق معنى الإقرار يكون داخلا فيه؟ هذا معنى الإيمان لغة. الإيمان لغة التصديق، لكنه شرعا تصديق خاص. هو تصديق ليس مجرد التصديق، بل هو تصديق مستلزم لأي شيء؟ للقبول والإذعان. نعم. لا إلا بس أبو نبي مجرد أصباط. نعم. لا، أخوته ليسوا أنبياء. نعم. الحنفية الذي لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان، هل يكفرون تارك الصلاة؟ لا، أقول اعلم أن تارك الصلاة لم يقل أحد يعني تارك الصلاة لا يخلو، إما أن يتركها جحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين. يعني يقول الصلاة غير واجبة، ما هي واجبة، هذا يكفر حتى لو كان يصلي خلف الإمام، لأنه أنكر شيئا مما علم بالضرورة من الدين. وإما أن يتركها كسلا، تهاون وكسلا، فجمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يكفر إذا تركها كسلا. والقول الثاني وهو مذهب أحمد أنه كافر لعموم الآيات والأحاديث، ومنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولذلك كان القول بكفر تارك الصلاة من مفردات مذهب الإمام أحمد. المذاهب الأربعة الآن مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر، ومذهب الإمام أحمد على كفره وهو الصحيح. لهذا نظم المفردات يقول وتارك الصلاة حتى كسل، شوف وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. الله أعلم.